ثم تأمل تأتي سورة الأنبياء، يعني هم لما سألوا هذه الأسئلة يريدون الطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الجواب جاء ممتدا حتى في السورتين بعد سورة الكهف، ثم قرر حقيقة الأنبياء ودعوة الأنبياء، أنهم مع ذلك طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما آمنوا، فقص الله عليهم قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين كما يريدون، ثم زادهم قصتين، قصة عيسى وقصة موسى عليهما الصلاة والسلام، وفيها ما عرفنا من العبر الإيمانية. ثم جاء بعد ذلك بيان حقيقة الأنبياء ودفاع الله تعالى عن الأنبياء وكشف الشبهة عن موضوع النبوة. فسورة الأنبياء يعني كأنها موعظة قوية موقظة لأهل الغفلة، موعظة موقظة من الغفلة، وتقرر التوحيد والرسالة وتكشف عن يعني حقيقة النبوة. وتأمل في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فالسورة جاءت بإيقاظ الإنسان من الغفلة، وذلك تشعر أن خطاب السورة فيه شيء من القوة، وهذا يتناسب مع الأنبياء، لأن الأنبياء وظيفتهم أنهم يوقظون الناس من الغفلة ويأخذون بأيديهم إلى عبادة الله جل وعلا. فهذه السورة والله أعلم هكذا موعظة موقظة من الغفلة، وتقرر خلاصة دعوة الأنبياء توحيد الله جل وعلا، وتكشف بعض الشبهات عن موضوع النبوة. يعني يقولون ما هذا، أو قال وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. وتأمل كيف يأتي الجواب: قال ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الأنبياء بشر، وهذا من رحمة الله تعالى حتى يسهل الخطاب والاقتداء بهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ثم تأمل كيف الوعيد يأتي يعني شديدا، وكم قصمنا، حتى ما قال أهلكنا، قال قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، إلى آخر الآيات. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. فالله تعالى منزه عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا وهو المقصود باللهو، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. آيات قوية بالفعل توقظ الناس من غفلتهم في تقرير توحيد الله جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهكذا آيات دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى آخر الآيات. بل قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتصقتين ففتقناهما، يعني بقوته جل وعلا. هذا خبر حق يقين من الله تعالى. واليوم يعني النظريات الحديثة في العلم الحديث يقولون أن تكون الكون حصل بسبب يعني الانفجار العظيم الكوني، يعني في النهاية مرده إلى هذه الآية، يعني هذا على يعني النظريات التي يعني قالوها، وإلا القرآن في غنى عن كلامهم. لكن تأمل، أقول بنفسي هذا الأمر ما رآه الناس بأعينهم، لكن مع ذلك تأمل كيف يجعل يعني دليلا على التوحيد وقدرة الله تعالى. يعني أحيانا الشيء العجيب والغريب بالفعل يوقظ الإنسان، وهم يعلمون يعني عظمة هذا القرآن. وهكذا يعني تأتي البراهين على التوحيد وعلى يعني تحقيق موضوع النبوة. قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إلى آخر الآيات في هذا. وتأمل كيف ذكر الله تعالى هنا قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، برز فيها تقرير التوحيد، خلاصة دعوة الأنبياء. وهنا تقرير التوحيد جاء بقوة، يعني يناسب موضوع الإيقاظ من الغفلة، اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، حتى ذكر الله تعالى تحطيم إبراهيم للأصنام. قال: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ثم تأمل قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا يعني فيه إيقاظ من الغفلة، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، يعني في أنفسهم. قال: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تلاحظ الآيات فيها قوة في تقرير التوحيد وإيقاظ الإنسان من غفلته، وأعظم غفلة غفلة الشرك. ثم تأمل يعني ذكر الله تعالى هنا قصة داود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، كما تعرفون القصة، يعني نفشت يعني خرجت ليلا بدون راع فأفسدت بستان قوم، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود عليه الصلاة والسلام قضى بالضمان، قال: البستان قيمته تساوي قيمة الغنم، فحكم على أصحاب الغنم أن يعطوا أصحاب البستان أغنامهم هذا بهذا، وهذا حكم بالعدل، ضمان. أنت أتلفت بستان فلان أعطه مالا يساوي بستانه، رأى أن الغنم يساوي قيمة البستان. لكن قال: ففهمناها سليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام حكم بالأرفق بالطرفين، تعرفون الحكم، لما يعني قال يعطى الغنم يعني أصحاب البستان ينتفعون بها، وفي هذه الفترة أصحاب الغنم يصلحون البستان، ثم إذا أصلحوا البستان ردوا البستان على أصحاب البستان ورد عليهم أصحاب البستان غنمهم والكل استفاد الحمد لله. فهذا أحسن وأرفق، كلما كان الحكم فيه رحمة وفيه رفق بالطرفين يكون أحسن. وذلك قال: ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. لكن أقول في نفسي لماذا ما ذكر الله تعالى هذه القصة إلا في سورة الأنبياء؟ هنا يأتي يعني موضوع مقاصد السورة. الآن فهمت المقصد، تأمل يعني كيف أن الأنبياء، ممكن يعني تستفيد أو نذكر عدة أسباب، يعني أن الأنبياء بشر يتفاوتون في علمهم في فهومهم، يعني من الحقائق. كذلك يعني ما أدري، لعل هذا يتناسب مع يعني جو الإيقاظ من الغفلة، يعني تصل اليقظة إلى أعلى درجاتها بالفهم الثاقب، تصل اليقظة إلى أعلى درجاتها بالفهم الثاقب. فهكذا كما أن الناس في غفلة، الطرف المقابل تماما انظر إلى الأنبياء، علمهم الله وأكرمهم بنبوته، بل أيقظ قلوبهم حتى قذف فيها الفهم الثاقب الدقيق كما فهم الله تعالى سليمان هذه القضية. والله أعلم، أنا هذا وقع في نفسي والله أعلم. وهكذا يعني تأمل هنا أيضا، يذكر الله تعالى افتقار الأنبياء إلى الله جل وعلا. تتعرف أن هؤلاء الأنبياء بشر، يصيبهم المرض، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وذكر الله تعالى نبي الله تعالى يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى، يعني أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لاحظ حاجة الأنبياء إلى الله. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، يعني الأنبياء أيضا لهم أولاد، وزكريا لم يرزق بولد فيحتاج الولد ويحب أن يكون له ولد. إذا الأنبياء بشر، وترى افتقارهم هنا إلى الله تعالى. وانظر إلى أدب نبي الله زكريا، قال وأنت خير الوارثين، حتى لو ما رزقتني الولد إذا ما ورثني ولد فأنت خير الوارثين، يكفي أن الله تعالى يرثني فيبقي ذكري ويرفع من درجاتي. فهذا من تمام أدبه في مناجاته لربه جل وعلا. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حقيقة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، عباد لله جل وعلا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وهكذا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لكن ما ينفع الانتباه من الغفلة يوم القيامة. وهكذا يعني تأمل كيف ختم الله تعالى هذه السورة بحقيقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أنسب ذكر هذا في سورة الأنبياء. وأيضا قبل هذا يعني ذكر وعده للأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالعاقبة لأنبياء الله ورسله. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فالعاقبة تكون لأنبياء الله عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بعد ذلك سورة الحج، تلاحظ يعني هذه نقلة عجيبة، سورة الأنبياء ثم الحج. ما السر في هذا؟ الحج إخوة شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ترى اجتماعا سنويا عظيما للمسلمين عند بيت الله. فالحج في الحقيقة مظهر لإقامة عبودية الله تعالى على أرضه، مظهر عظيم يتجلى فيه إقامة العبودية. فتأمل وهو قائم طبعا على التوحيد، الحج خلاصته وروحه توحيد الله جل وعلا. وأيضا الحج عبادة تذكر الحج عبادة تذكر باليوم الآخر، تلبس لباس الموتى الكفن لباس الإحرام، ويجتمع الحجيج في صعيد واحد في عرفات يجأرون إلى الله تحت حر الشمس، يعني تماما كيوم الحشر. إذن الحج فيه إقامة لتوحيد الله، إقامة واقعية في الواقع للتوحيد. فتأمل في هذه السورة كيف ذكر الله تعالى نصر الدين بالجهاد في سبيل الله. وأول آيات نزلت في الجهاد في سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وذكر فيها أيضا الرد على المجادلين في دين الله، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وقبلها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. فكأن السورة لإخوة والله أعلم يعني خلاصتها يعني أو من أبرز ما ظهر في سورة الحج أن سورة الحج يعني فيها يعني إقامة لرسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن هذه الرسالة رسالة الأنبياء وتوحيد الله تراها في واقع الحياة، تراها على أرض الله. تأتي سورة الحج لتقرر إقامة التوحيد على أرض الله، ويظهر هذا في يعني أعظم مظاهر التوحيد بعد الصلاة الحج، بل يعني يظهر كما قلنا ظهورا جليا توحيد الله تعالى في عبادة الحج. فكان الحج مظهر لإقامة العبودية على وجه الأرض، ويأتي نصر الدين بالجهاد في سبيل الله وكبت المجادلين في الدين. فإذا هي سورة لإقامة الدين في واقع الحياة بعبادة الحج والجهاد في سبيل الله، نصر الدين بالجهاد في سبيل الله وكبت المجادلين. وتأمل في هذه الفاتحة البديعة، كما قلنا الحج يذكرك باليوم الآخر، فناسب أن تفتتح السورة بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهذا في غاية المناسبة لسورة الحج. وتأمل بعد أن ذكر يعني هذه الأهوال قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويديه إلى عذاب السعير. كبت المجادلين وتحذيرهم ووعيد والوعيد لهم. ثم أيضا جاءت آيات في تقرير البعث، أن لما ذكر الساعة ذكر البرهان عليها، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، خلق الإنسان أول مرة من تراب ثم من نطفة، ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ثم تأمل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني تحذر من الجدال في الدين. و يعني تأمل في قوة الأسلوب أيضا في هذه السورة، يعني إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. تأمل، لأن السورة فيها إقامة لدين الله، نصر الدين بالجهاد في سبيله وكبت المجادلين وإقامة التوحيد في واقع الحياة بإظهاره في شعيرة الحج، فتميزت بهذا والله أعلم. وترى هنا يعني الفصل بين أهل الملل، أن السورة كما قلنا تقيم الدين فتفصل بين المخالفين، فذكر فيها الملل يعني الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وذكر سجود الكائنات لله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سجدة، لأن هذه السورة تقيم التوحيد في الواقع، كما أن الناس يجتمعون اجتماعا عظيما لإقامة التوحيد، انظر إلى السجود لله تراه في كل الكائنات. وهكذا تأتي الآيات في يعني ذكر شعيرة الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآيات. هذا وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وذكر يعني الحكمة من تشريع الجهاد حفظ يعني أماكن العبادة، ثم قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وهكذا يعني ما نستطيع أن نقف عند كل الآيات، لكن نأخذ يعني آيات من كل سورة تكشف لنا عن مقصودها. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. تم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. لأن تم السورة فيها إقامة للدين ونصر للدين بالجهاد في سبيل الله، فهكذا يذكر الله تعالى هذه الآية التي تدل على قدرته وتدل على اختلاف الحال، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهكذا تذهب أيام الضعف والذل وتأتي أيام العزة والتمكين للدين، وهكذا يعني انظر إلى المثل يعني تقرير هذا المثل بقوة في تقرير التوحيد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، انظر إلى حقارتهم، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. كانها معركة، لأن السورة جوها هو هكذا نصر الدين. ف حتى هنا في تقرير التوحيد جاء المثل يعني ملائما لجو السورة. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني الذباب إذا امتص شيئا من الطعام الذي يكون أمام الآلهة أو شيء من الطيب الذي يكون على الآلهة، قال لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه منه. انظر إلى حقارة هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، ضعف الطالب والمطلوب، كأن هذا الصنم يطلب الذباب، ضعف الطالب الصنم والمطلوب الذباب. طيب إيش رأيك يأتي علماء التشريح اليوم يقولون نحن نأخذ الذبابة هذه ونشق بطنها ونستخرج ما مصته، يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه اكتشف اليوم في العلم الحديث أن الذباب يهضم الطعام قبل أن يمتصه، يعني ينزل عصارات هاضمة فتهضم الشيء الذي يريد امتصاصه ثم يمتصه، فإذا امتص الذباب شيئا لا يمكن إعادته كما كان، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أبدا مهما كان. سبحان الله، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. حتى السورة الوحيدة في القرآن التي فيها لقوي عزيز سورة الحج، كل القرآن إن الله قوي عزيز، لكن السورة كما عرفنا فيها يعني إقامة للدين ونصر الدين بالجهاد، إقامة للدين يعني وإظهار للدين بشعيرة الحج، فناسب يعني توكيد القوة هنا والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وتأمل يعني كيف قال في آخرها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. طيب فنعم المولى ونعم النصير، وقال قبلها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كيف نفوز أو كيف يستمر لنا هذا النصر وكيف نفوز بالنصر، كيف نكون من المفلحين؟ قال قد أفلح المؤمنون، الذين في صلاتهم خاشعون. جاءت سورة المؤمنون كأن سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون يعني تعقيبها أو جاءت بعد سورة الحج لتبين والله أعلم أن يعني هذا الفلاح بنصر الدين وإقامته إنما حقيقته وسره واستمراره بالإيمان بتحقيق الإيمان. نعم.